Thank you. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا فَإِذَا وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا فَإِذَا وكان وعدا مفعولا أحسنتم

صدق الله.